حالت سناء يوما للدمية الجميلة للدمية الجميلة. هل تقبلي الصداقة يا لعبتي الحبيبة يا لعبتي الحبيبة؟ ردي على سؤالي لتكتم الحقيقة ردي على سؤالي لتكتم الحقيقة. أنت لديك روح أما أنا فلا فلا. أنت لديك فم أنف كذا يدا يدا. أنت لديك روح أما أنا فلا. أنت لديك فم أنف كذا يدا. قالت سناء يوما للدمية الجميلة للدمية الجميلة. هل تقبلي الصداقة يا لعبتي الحبيبة يا لعبتي الحبيبة؟ ردي على سؤالي لتكتم الحقيقة ردي على سؤالي لتكتم الحقيقة. لكنك جميلة يا لعبتي الحبيبة ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة. لكنك جميلة يا لعبتي الحبيبة ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة ألهو بك كثيرا وأنت لي صديقة. قالت سناء يوما للدمية الجميلة للدمية الجميلة. هل تقبلي الصداقة يا لعبتي الحبيبة يا لعبتي الحبيبة؟ ردي على سؤالي لتكتم الحقيقة ردي على سؤالي لتكتم الحقيقة. يا حلوتي ولكن الله قد حداكي بالعقل خير زينة فلتشكري مولاتي. يا حلوتي ولكن الله قد حداكي بالعقل خير زينة فلتشكري مولاكي. قالت سناء يوما للدمية الجميلة للدمية الجميلة. هل تقبلي الصداقة يا لعبتي الحبيبة يا لعبتي الحبيبة؟ ردي على سؤالي لتكتم الحقيقة ردي على سؤالي لتكتم الحقيقة. أفصحت يا صديقة فالله قد حبانا بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا. أفصحت يا صديقة فالله قد حبانا بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا بالعقل خير منا شكرا لما أعطانا. قالت سناء يوما للدمية الجميلة للدمية الجميلة. هل تقبلي الصداقة يا لعبتي الحبيبة يا لعبتي الحبيبة؟